ما يعرفون الأضحية للحي، لكن الآن الحمد لله انتبهوا وصاروا يعرفون، وأن الأضاحي للأحياء الأموات يدخلون تبعا، إذا قلت اللهم هذه عني وعن أهل بيتي وفيهم ميت يدخلون تبعا، أو لهم وصايا هم أوصوا بها، نعم يضحى لهم بها. شيخ أحسن، شيخ أحسن الله إليك، في قول الله تعالى في سورة الماعون الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل يدخل في هذا الذين يحسنون ضبط الساعة للعمل ولا يضبطونها لصلاة الفجر، فما توجيهكم لهم يا شيخ؟ الذين هم عن صلاة الساهون سبق لنا أنهم يفرطون في واجباتهم سواء الفجر ولا العصر، كما يغلب على بعض الناس نسأل الله العافية في صلاة الفجر لا يقومون إلا إذا جاء وقت العمل، في صلاة العصر حيث أنهم يأتون يتغدون ويحتاجون للنوم لا يصلون إلا عند غروب الشمس، هؤلاء ممن ذكر الله الذين هم عن صلاتهم ساهون سواء ضبطوا الساعة للعمل أو ما ضبطوها، المهم أنهم يضيعون الصلاة. اللهم عافية. فضيلة الشيخ حفظ الله عنك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو، هناك بعض السائلين إذا أراد أن يسأل أحد المشايخ عن سؤال قال ما حكم الشرع في هذه المسألة أو ما هو قول الشرع في هذه المسألة؟ أفتونا ما يجب. القول بإسناد كلمة ما قول الشرع أو ما حكم الشرع إلى شخص يخطئ ويصيب هذا خطأ، لأن الشرع ما هو مقيد بشخص إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي لا يقر على خطأ في دين الله، أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تقول ما حكم الشرع، هو بشر يخطئ ويصيب، لكن قل ما حكم الشرع في نظرك أو ما رأيك في كذا، هذا هو الأسلم والأولى. أفرض أنك قلت لهذا الرجل ما حكم الشرع، فقال حكم الشرع في كذا أنه حرام وليس بحرام، صار كذب على الشرع. لهذا نرى أن الأحسن في التعبير أن يقال ما حكم الشرع في نظرك أو ماذا ترى في كذا. وأما تصريف السؤال بالسلام وهو جالس مع المسؤول فهذا ليس من السنة، يعني بعض الناس الآن تجده مثلا في المجلس ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله ما حكم كذا وكذا، هذا ليس من السنة، لأن الذين يسلمون الرسول عليه الصلاة والسلام في مكانهم لا يسلمون، إنما يسلم الذي يقدم، كما في حديث المسيء في صلاته الذي جاء وصلى في ناحية المسجد صلاة لا يطمئن أنه فيها، ثم جاء فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهذا نعم يسلم. أما إنسان جالس في الحلقة ثم إذا أراد أن يورد السؤال قال السلام عليكم ورحمة الله فهذا ليس من السنة، ومعلوم أننا نحن متبعون بمعنى أننا نتمشى في عباداتنا على ما حد لنا، لا نتجاوز ولا نقصر. نعم، لكني أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما السنة للإمام؟ هل هو التبكير أم الإتيان عند الإقامة؟ يعني حضوره للمسجد. نعم، السنة في حق الإمام أن يبقى في بيته يتعبد بالنافلة القبلية كصلاة الفجر والظهر أو يفعل ما شاء، ثم إذا جاء وقت الإقامة حضر، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن لو جاء من قبل فلا بأس، يعني ما يقال هذا بدعة، قد يرى مثلا الإمام من المصلحة أنه يأتي متقدما لأجل أن يشجع الناس على التقدم، هذا قد يكون خيرا، أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فالأفضل أن يبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة، ولا سيما في يوم الجمعة، وبعض الإخوة في يوم الجمعة يأتي مبكرا وهو إمام خطيب، يأتي مبكرا من أول الوقت، يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التقدم من الجمعة، فيقال الرسول حث على التقدم من الجمعة لكن شرع لأمتي أن لا يأتي الإمام إلا إذا جاء وقت الصلاة، فكان الرسول لا يأتي للجمعة أبدا إلا حين يأتي وقت الصلاة، فلا يسن تقدم الإمام يوم الجمعة، بل يبقى في بيته إلى أن حين وقت الصلاة، ويكون مثابا على بقائه في بيته كما يثاب المتقدم من المأمومين. فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، سمعنا عنك طريقة تؤديها عند استلام راتب المسجد، وهي أنك تخصم راتب الوقت الذي تغيب عنه ولا تؤم المصلين فيه. وعلى ذلك قام بعض الأئمة بوضع جدول يبين فيه جميع أوقات الصلوات اليومية خلال شهر كامل، وإذا تغيب عن هذا الوقت وضع أمامه إشارة أنه غائب عنه، وعند استلامه للراتب إما أن يستسمح من الأوقاف بأخذ الرواتب عن الأوقات التي لم يصليها، أو يقسمها هو بنفسه ويتبرع بها ويلزم نفسه بهذه الطريقة، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وهل ما نقل عنكم صحيح أيضا؟ وجزاكم الله خيرا. أما ما نقل عنا فليس بصحيح، نتغيب الوقت والوقتين واليوم واليومين، يعني في أعمال تقتضيها يعني الحال، ولا نخصم شيء. والإمام إمام، واليوم واليومان في الشهر ما يضر، لكن بعض الناس والعياذ بالله يأخذ الإمامة باسمه ويكلها إلى شخص آخر في كل الصلوات، فيأخذ مثلا الراتب قدر منه 1000 ويعطي هذا يصلي 500 ريال. من الذي أحل له 500؟ المال لا، ولا سيما المال من بيت المال لا يمكن أن يبذل إلا في مقابل منفعة وعمل، فما الذي أحل لك أن تأخذ 1000 ريال وتعطي هذا النائب عنك 500 ريال؟ هذا حرام لا شك، ويأكله آكله سحتا. وشر من ذلك أن يرسم هذا الإنسان في المسجد مع أن أنظمة الدولة لا تجيزه، لكنه يتستر فيأخذ الوظيفة باسمه ويعطيها لهذا الذي رسمه هو. هذا يتضمن عدوان على الدولة وعلى نظامها، ويتضمن أكلا للباطل فيما زاد عما يعطيه هذا الذي أقامه. بعض الناس مثلا يأخذ رجل ممن لا تجيز الدولة أن يقوم بهذه الوظيفة، ويتفق معه على أن يكون هو الذي أمام الدولة أي المواطن، ويكون المنفذ للعمل فعلا هو هذا الذي لا تجيز الدولة أن يقوم في هذا المنصب، ولا يبال ويأخذ الزيادة. هذا حرام أيضا. وفي كما قلت محذوران، المحذور الأول التستر الذي هو خديعة للدولة، والثاني أكل المال بالباطل. حتى لو فرض أنه قال أنا أعطي الراتب كله هذا الرجل الذي قام عني، ما يجوز ما دامت الأنظمة لا تجيز أن يقوم في هذا المنصب، لأن كل واحد من أبناء المملكة العربية السعودية له بيعة في عنقه لولي الأمر فيها، تستلزم بمقتضى الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تستلزم أن يتمشى على هذا النظام. الفراشة والله قالوا لنا إن المقصود الجهة المسؤولة أن ينظف المسجد، يعني كما يقول العامة ما لهم إلا ولد يقرأ، والفراشة ما يختلف فيها القصد، يعني المقصود إن المسجد ينظف ويصان. وربما يكون صيانة الأجنبي للمسجد فراشته له أحسن من الوطني. الوطني كسول ملول، لكن الأجانب في الغالب إنهم ما فعل. وأنا قد سألت بعض المسؤولين عن هذه المسألة وقالوا إحنا ما لنا إلا مسجد يصلى، لكن من الورع إن الإنسان لا يأخذ شيئا زائدا عما قام به هذا الشخص أو يعطيه إياه. أما الذي فعله لنفسه هذا شيء ما نقدر نقول شيء، أنا ربما أنه يحب الأوراق. لا غلط، كون يهد الناس لهذا هذا من التنقل. لا لا أبدا ولا يقيم الأوراق، يفعله بنفسه ولا يلزم الناس به. والناس إذا أعطوا هذه الأوراق على جهة ورع وعبادة ربما يأخذون بها، وهذا من التنطع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. لكن الورع يختلف الناس فيه، قد يتورع الإنسان ويجد في نفسه حرج من شيء وغيره لا يرى هذا. ويذكرنا الإمام أحمد رحمه الله أنه جاءه سائل يسأل امرأة أو رجل، وأظنها امرأة، فقالت له يا أبا عبد الله إن السلطان يمر ونحن نغزل على ضوء القمر. تعرفون الغزل؟ الغزل والنسيج في الصوف والقطن وغيرها، وإنه بمروره يزداد عملنا لأن تكون الأنوار أقوى وأوسع، فهل لنا في هذا، هل لنا حق في هذا؟ فقال لا، ما في شيء، ما جلبتم الأنوار أنتم، هم اللي مروا مع السوق ونفعكم الله بها. هذا معنى كلامه. وتعجب من هذا السؤال، فلما انصرفت قال الذي حوله من هذه المرأة؟ قالوا هذه فلانة أخت إبراهيم بن أدهم. فقال ادعوها. فدعوها فجاءت فقال ذلك لا يحل لك. كيف؟ قال من بيتكم خرج الورع، يعني أنتم أهل الورع. والإنسان الناس يختلفون. وأظن موسى يشير إلى أن الوقت انتهى، وأنا حقيقة أعتذر منكم، يعني غصب علي أنا كان فاتح الباب 11 إلى 5، لكن مشكلة، إنما إن شاء الله أنا بحاول جهدي أن تكون ساعة كاملة لهذا اللقاء، ونسأل الله أن نكون التوفيق إن شاء الله تعالى. واللي ما سأل يعذرنا. الدليل عمومات يعني لها نظائر. الرسول أجاز الصدقة عن الميت، وأجاز الصوم، وأجاز الحج، وهذه قضايا يعني ما منع من سواها. ذكر في حسن الجمل الفتحات الإلهية، ذكر 20 دليل على الجواز هذا، وعزاها إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة هذه. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. أبو صلاح معتصم ابن صلاح. نعم، اسم ابن صلاح الوالد. نعم طيب. يقول فأما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه. والذي فهمته من كلامكم أنه يجوز للمحرم كل شيء سوى ما دل الدليل على منعه، فما وجه منعه هنا؟ وكذا قوله فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع في ظهره فعلى وفداء، ما وجه المنع؟ هم يرون أن هذا من جنس لبس المخيط، والصحيح أنه لا منع فيها. وهذا جابر بن سليمان يقول ما صحة حديث عروة بن عامر قال ذكرت التجارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وما معنى أحسنها الفعل؟ هذا الحديث حسن أو جيد، والفاعل معناه أن الإنسان يتفاعل، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفعل، يعني أنه لا يخشى من الأشياء، إذا رأى الخير يتفاعل بأن الذي يستغله هذا الشيء سيتمه عليه. نعم، هل صحيح قول من يقول إن وضع المصحف على الأرض من إهانته، ويستدل بقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها متقى القلوب، والله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه؟ لا، ليس بصحيح. وضعه على الأرض الطاهرة ما فيه شيء، إلا إذا كان قريبا من القدمين فهذا ربما من يراه يرى فيه إهانة. وهذا يقول